نعم صل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال الشيخ محمد سلطان في الفصل الرابع من كتابه مفتاح الجنة: لا إله إلا الله. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، رواه في شرح السنة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن. أما بعد، هذا الفصل الرابع بين فيه المؤلف رحمه الله أن كلمة التوحيد كلمة جامعة كاملة مكملة لا يزاد فيها ولا ينقص، وأن مضمونها هو الدين كله، وما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام من دين الإسلام من الشرائع أمرا ونهيا. ثم استدل المؤلف رحمه الله على هذه الأدلة، ومن ذلك هذا الدليل حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. هذا الحديث سبق أنه حديث ضعيف، ولكن له شواهد، له شواهد تدل على معناه، وأن الإنسان لا يكون مؤمنا حتى يكون متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء به. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما قال عبد لا إله إلا الله مخلصا قط إلا فتحت له أبواب السماء حتى يفضي إلى العرش ما اجتنب الكبائر، رواه الترمذي. نعم، هذا الحديث حديث حسن، وفيه أن من قال كلمة التوحيد مخلصا فإنها تفتح له أبواب السماء بشرط أن يجتنب الكبائر، وهذا لا بد منه. أما إذا لم يجتنب الكبائر فإن هذه الكلمة تضعف، يضعفها بالكبائر، لكن إذا ويضعف الإخلاص بالكبائر، لكن إذا اجتنب الكبائر فإن هذه الكلمة تفتح له أبواب السماء وتكون موجبة لدخول الجنة. نعم. قال المعصومي: فقد شرط لقبول هذه الكلمة ونفعها عند الله تعالى كون القائل مخلصا ومعتقدا لألوهية ربه، وأن يجتنب الكبائر كلها، فتدبر وتذكر وتنبه، وفقني الله تعالى وإياك لمرضاته. نعم. قال المعصومي، هو المؤلف رحمه الله محمد سلطان المعصومي الخجندي، قال المعصومي: قد شرط لقبول هذه الكلمة ونفعها عند الله كون القائل مخلصا، وهذا جاءت به الأحاديث كما سبق، من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه دخل الجنة، وفي لفظ من قال من قلبه خالصا، وفي لفظ صدقا من قلبه، وكذلك معتقدا لألوهية ربه، هذا لابد منه، لابد أن يعتقد أن الله هو الإله وأنه المعبود بالحق وأنه مستحق العبادة وأن غيره لا يستحق شيئا من العبادة، وأن يجتنب الكبائر كلها. أما إذا لم يجتنب الكبائر فإن هذه الكلمة تضعف ويكون على خطر من دخول النار ومن عذاب القبر ومن الأهوال الشدائد التي تصيبه في موقف القيامة. إذا مات على كلمة التوحيد، على توحيد خالص لكنه أضعف بالكبائر ولطخ بالكبائر، فهذا على خطر، قد لا يدخل الجنة من أول وحلة، قد يعذب في قبره، قد تصيبه أهوال وشدائد في موقف القيامة، وقد يعذب في النار، ولكن مآله في النهاية إلى الجنة. أما إذا مات على توحيد خالص لم يلطخه بالكبائر والمعاصي، مات على توحيد خالص أدى الواجبات وانتهى عن المحرمات، فإنه يدخل الجنة من أول وحلة فضلا من الله تعالى وأحسن، فإنه إما من السابقين المقربين وإما من المقتصدين أصحاب اليمين، وكل من الطائفتين يدخل الجنة من أول وهلة، وإن كان درجات السابقين أعلى من درجات المقتصدين المقربين أصحاب اليمين. نعم. وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي: يا حسين، كم تعبد اليوم إلها؟ قال أبي: سبعة، ستا في الأرض وواحدا في السماء. قال: فأيهم تعد لرغبتك ورهبتك؟ قال: الذي في السماء. قال: يا حسين، أما إنك لو أسلمت علمتك كلمتين تنفعانك. قال: فلما أسلم حسين قال: يا رسول الله، علمني الكلمتين اللتين وعدتني. فقال: قل: اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي، رواه الترمذي. نعم، هذا الحديث رواه الترمذي ورواه البخاري أيضا في تاريخ الطبراني في الكبير، وفيه بعض الكلام، ولكن مجموع طرقه يشد بعضه بعضا فيكون حسنا، وبعضهم صحح الحديث. وفي هذا الحديث أن والد عمران وهو الحصين قبل أن يسلم كان يعبد سبعة، يعبد الله ويبعد معه ستة. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: كم تعبد يا حصين؟ قال: سبعة، ستة في الأرض وواحدة في السماء. قال: فأيهم تعد لرغبتك ورهبتك؟ قال: الذي في السماء. قال: يا حصين، أما إنك لو أسلمت علمت كلمتين تنفعانك. فلما أسلم في اللفظ الآخر أنه قال له: أعبد الله وأعبد الذي في السماء وترك الذي في الأرض. فلما أسلم علمه النبي صلى الله عليه وسلم هاتين الكلمتين: اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. هذا اللجوء إلى الله، التجاء إلى الله وتوكل عليه وبراءة من الحول والقوة. فمن ألهم الله رشده وأعاده من شر نفسه فهو من المفلحين. نعم، ويلزم من إلهام الرشد ويلزم نفسه أن يكون موحد مسلم. من وحد الله وخسر العبادة فقد ألهم الله رشده وأعاده من شر نفسه. نعم. وذكره الخطيب في مشكاة المصابيح. قال الطيبي: قيل تلك الآلهة هي يغوث ويعوق ونسر واللات والعزى ومناه، وهذه الأسماء هي أسماء رجال صالحين فعظمهم أتباعهم حتى جعلوهم أصنامهم وعبدوهم، فما نفعهم اعترافهم بالإله الذي في السماء. فما منعهم إلا اعترافهم، كان ساقط. فما منعهم إلا اعتراف، ساقط إلا. فما منعهم إلا اعترافهم، فما نفعهم إلا اعترافهم. ما الذي يصور؟ ممنوع التصوير يعني. فما منعهم إلا اعترافهم بالله الذي في السماء. ويحتمل أن يكون المعنى ما منعهم اعترافهم بالله الذي في السماء لما كانوا يعبدون هذه الآلهة، فهي محتمل أن تكون المعنى. وهذه الآلهة قال إن هذه التي يعبدها حصين يغوث ويعوق ونسر واللات والعزى ومنات، هذه ستة، والسابع هو الله. وهذه الأسماء هي أسماء رجال صالحين فعظمهم أتباعهم حتى جعلهم أصنامهم وعبدوهم، فما نفعهم اعترافهم بالله الذي في السماء لما عبدوا هذه الآلهة. ويحتمل المعنى فما منعهم إلا اعترافهم بالله الذي في السماء لما تركوا هذه الأصنام، تبقى على نعم. يحتمل أن هذه الآلهة هي يغوث ويعقون، ويحتمل أنها غيرها. نعم. الفصل الخامس. قال المعصومي: وكذلك مثلهم الذين يعظمون مشهد كربلاء وحسين بن علي رضي الله عنهما، أو قبر عبد القادر الجيلاني، أو قبر معين الدين الجشتي في أجمير الهند، أو قبر علي رضي الله عنه في بلخ، أو قبر بهاء الدين النقشبندي في بخارى، أو قبر قثم بن عباس رضي الله عنهما. قثم، أحسن الله عليك. أو قبر قثم بن عباس رضي الله عنهما في سمرقند، أو قبر أحمد اليسوي في تركستان، أو قبر مصلح الدين في خوجند، أو قبر آفاق خواجة في كاشغر، أو قبر محي الدين ابن عربي في دمشق، أو مشهد رأس الحسين وقبر زينب في القاهرة، أو قبر أحمد البدوي في طنطا، أو قبر جلال الدين الرومي في قنية، أو غيرها من القبور التي يعظمونها ويعبدونها وينذرون لها ويتوجهون إليها. كمل. والظن الغالب، والظن الغالب أن هؤلاء رجال صالحون من هذه الأمة فغلوا في محبتهم حتى عبدوهم، وهم غير راضين بذلك البتة، لأنهم رجال مسلمون وصالحون رحمهم الله تعالى، فصارت كل هذه القبور كالتي ذكرها الله تعالى في كتابه. فلا يكون إيمان العبد صحيحا حتى يكفر بهذه كلها ويؤمن بالله وحده، وهذا هو معنى قوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. وهذا هو معنى لا إله إلا الله، فتنفي الآلهة كلها من كل الوجوه، وتثبت الإله الحق الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فهذا التوحيد الخالص إنما هو مفتاح الجنة بلا ريب ولا شبهة، فتفكر وتدبر قصة اللات والعزى ويغوث ويعوق وغيرها، وراجع التفاسير المعتبرة وكتب الأحاديث الصحاح، وأعمل عقلك تظهر لك الحقيقة وينكشف الغطاء، فتعرف معنى لا إله إلا الله كما هو وبفضل الله تعالى وهدايته وتوفيقه. نعم، بين المؤلف رحمه الله في هذا الفصل أن هذه القبور التي تعبد في أماكن متعددة من البلدان أنهم رجال صالحون من هذه الأمة، وأن هؤلاء الذين يعبدونه غلوا في محبتهم حتى وصل بهم الغلو إلى أن عبدوهم من دون الله. وأما هؤلاء المعبودين فغير راضين، الأنبياء والصالحون العبدون غير راضين بهذه العبادة لأنهم مسلمون وصالحون، فصارت قبورهم تعبد من دون الله وهم لا يرضون. فيقول المؤلف لا يكون إيمان العبد صحيحا حتى يكفر بهذه كلها، يعني ينكر عبادتها ويؤمن بالله وحده، وهذا هو معنى قوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. فمن يكفر بالطاغوت، الكفر بالطاغوت هو البراءة من كل معبود سوى الله، هو إنكار عبادة غير الله ونفيها وتكفير أهلها وبغضهم ومعاداتهم، هذا هو كفر الطاغوت. الطاغوت كل ما يعبد من دونه طاغوت، لكن الأنبياء والصالحين الذين عبدوا ولم يرضوا ليسوا طواغيت، إنما من رضي لأنهم من دونه فهو طاغوت، وكذلك الأصنام طواغيت. أما الأنبياء والصالحين الذين عبدوا فليسوا طاغوت لأنهم لم يرضوا بذلك، ولكن لا بد للمسلم أن يكفر بعبادة ما سوى الله، بمعنى ينكر عبادة ما سوى الله، ينكر عبادة سواء كهذا الذي يعبد نبي أو صالح أو ولي أو شجر أو حد، ينكر ويعتقد أنه لا يستحق العبادة إلا الله، فينفي العبادة عن غير الله ويثبتها لله عز وجل، وبذلك تتحقق هذه الكلمة كلمة توحيد، تتحقق بأصلين: الأصل الأول إنكار عبادة ما سوى الله ونفيها وبغضها وبغض أهلها ومعاداتهم، وهذا هو الكفر والطاغوت، والثاني الإيمان بالله وحده وإخلاص العبادة له. فكلمة التوحيد قائمة على هذين الأصلين: الأصل الأول البراءة من كل معبود سوى الله، وهذا هو الكفر بالطاغوت، وهو نفي عبادة ما سوى الله وإنكارها وبغضها وبغض أهلها ومعاداتها، والثاني الإيمان بالله وحده خالصا دون ما سواه، وهذا هو ما قوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت يؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، وهذا هو معنى لا إله إلا الله. فتنفي الآلهة كلها من كل وجوه، تنفيها في قولك لا إله، وتثبت الألوهية الحقة لله عز وجل في قولك إلا الله، فأنت تنفي الآلهة كلها من كل وجوه في قولك لا إله، وتثبت الإله الحق الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد في قولك إلا الله، هذا هو التوحيد الخالص، هذا هو مفتاح الجنة بلا ريب ولا شبهة. يقول المؤلف تفكر وتدبر قصة اللات والعزى ويغوث ويعوق وغيرها، وراجع التفاسير المعتبرة وكتب الأحاديث الصحيحة، وأعمل عقلك تظهر لك الحقيقة وينكشف لك الغطاء، فتعرف معنى لا إله إلا الله كما هو وبفضل الله تعالى وهدايته وتوفيقه، لأن اللات والعزى ويغوث ويعوق هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، كما ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس أنه لما قرأ هذه الآية وقال لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، قال هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فماتوا في زمن متقارب فحزنوا عليهم، فأوحى الشيطان إليهم أن صوروا صورهم فحتى تتذكروا عبادتهم وتتشوقوا لذلك، فصوروها وجعلوها في مجالسهم، ولهذا قال أوحى إليهم الشيطان أن ينصبوا إلى مجالسهم أنصابا، ففعلوا ولم تعبد، فجاء أحفادهم فعبدوهم، وبذلك صارت هذه الأصنام صارت هذه أصناما في قوم نوح. ثم لما جاء الطوفان أغرق الله أهل الأرض بالطوفان، كانت هذه الأصنام تحت الأرض، فلما كان في الجاهلية قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم جاء عمر اللحي واستخرج استخرجت هذه الأصنام التي كانت تحت الأرض، وأتى بها عمر اللحي إلى بلاد العرب، وقيل إنها ليست هي وإنما هي سميت بأسمائها، المؤلف رحمه الله يقول قال المعصومي وهو المؤلف كذلك مثلهم الذين يعظمون مشهد كربلاء وحسين بن علي يعبدونه من دون الله وقبر عبد القادر الجيلاني رجل صالح في العراق من علماء الحنابلة مات ثم عبده من دونه وقبر معين الدين الجشتي في أجمير الهند وقبر علي في بلخ قبر بهاء الدين نقشبندي في بخارى قبر قثم بن عباس في سمرقند قبر أحمد اليسوي تركستان قبر نصح الدين في خجند قبر أفاق خواجة في كاشغر وقبر محي الدين بن عرب في دمشق كل هذه في الغالب أنهم صالحون ولكن هؤلاء عبدهم من دون الله وهم لا يرضون بذلك فهم لا يرضون بذلك وليس عليهم إثم من ذلك ولذلك قال الله تعالى لما قال الله تعالى في آخر سورة الأنبياء إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكلهم فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها ولا يسمعون قال بدأ إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم في مشهد أنفسهم خالدون فالذي لا يرضى من الأنبياء والصالحين ليس عليه إثم من عبادة من عبدهم من دون الله إنما الإثم على من رضي بالعبادة أو أمر بها وكانوا يقول المؤلف رحمه الله هذه القبور كانوا يعظمونها ويعبدونها وينذرون لها ويتوجهون إليها فهذا هو الشرك بالله عز وجل لأن النذر والعبادة والدعاء والطواف والعبادة لا تكون إلا لله عز وجل من صرف شيئا من هذه غير الله فقد كفر وأشرك العبادة حق الله قال تعالى وقال ربك لا تعبدوا إلا إياه قال سبحانه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا قال تعالى قل تعالى وما حرمكم ربكم عليكم ولا تشركوا به شيئا والآيات في هذا كثيرة قال المؤلف الظن الغالب أن هؤلاء رجال صالحون من هذه الأمة ما رضوا بهذه العبادة لكن هؤلاء غلوا في محبتهم حتى عبدوهم وهم غير راضين لأنهم رجال مسلمون وصالحون فصارت كل هذه القبور كالتي ذكر الله فلا يكون إيمان العبد صحيحا حتى يكفر بهذه كلها يعني ينكر عبادته ويؤمن بالله وحده وهذا هو معنى قوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله السميع العليم نعم فقائل لا إله إلا الله يجب عليه أن يستمر عليه وعلى موجبه وألا يبطله بما ينافيه من الشرك واتخاذ الأنداد واعتقاد التصرف الغيبي لغير الله وإلا بطل ولا تبقى له منفعة كما تبطل سائر العبادات بالرياء ونحوه كما قال الله تعالى المؤلف يقول قائل لا إله إلا الله يجب على أن يستمر عليه يعني على توحيد الله وإخلاص الدين له والكفر بما يعبد من دون الله يجب على أن يستمر عليه على الإيمان بالله وعلى موجبه هذه الكلمة توجب الكفر بالطاغوت وأن لا يبطله بالشرك أن لا يبطل توحيده بالشرك واتخاذ الأنداد واعتقاد التصرف الغيبي لغير الله لأن من اتخذ أندادا من دون الله أو اعتقد أن هناك تصرف في الغيب غير الله فإنه يبطل توحيده ولا تبقى له منفعة كما أن العبادات تبطل بالرياء وكما تبطل الصدقة بالمن والأذى نعم كما تبطل سائر العبادات بالرياء ونحوه كما قال الله تعالى لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى يعني إذا أعطى الإنسان فقير صدقة ثم جعل يمن عليه وكل ما لقي أنا أعطيتك كل ما أنا أعطيتك أو جعل يؤذيه هذا تبطل صدقته بذلك وحتى لو تكلم بكلام طيب أفضل من هذه الصدقة التي يؤذيه بها قال تعالى قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى نعم فأخبر أن صدقة المرائي والمنان باطلة لم يبق فيها منفعة له وكذا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم نعم لا تبطلوا أعمالكم بالشرك الشرك الذي يبطل الأعمال نعم وقوله ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله حبط يعني بطل عمله بالكفر بالإيمان نعم وقوله والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا تكملت الآية لابد تكمل الآية حتى يتضح المعنى حتى إذا جاءوا لم يجدوا شيئا ووجد الله عندهم فوفوا حسابه والله سريع الحساب. الذين كفروا أعمالهم باطلة لا يجدون منها شيئا من القيامة. مثال ذلك مثل السراب، السراب بالقاع، أنت حينما تنظر إلى الصحراء من بعد تنظر إليها كأنها ماء، فإذا وصلت ما وجدت ماء. كذلك هذا الكفار أعمالهم كأنها شيء، فإذا شيئا من القيامة لم يجد شيئا. صلى الله العافية. نعم. فلا بد من الاستمرار على التوحيد وعلى كل ما يقتضيه التوحيد، ولا بد من الكفر بالطواغيت وكل آلهة دون الله كما لا يخفى. فمن يقول لا إله إلا الله ثم يقول إن الأرواح تتصرف وتمد أو يدعو غير الله أو ينذر لغير الله أو يخاف غير الله أو يرجو غير الله غيبا، فقد أبطل قوله لا إله إلا الله، بل أشرك بالله شركا جليا لا يغفره الله عز وجل، فتنبه. نعم، كما قال المؤلف لا بد من الاستمرار على التوحيد، يستمر الإنسان على التوحيد وعلى الكفر، واستمر على الكفر بالطاغوت وعلى كل ما يقتضي التوحيد. الذي يقتضي التوحيد هو بطلان عبادة ما سوى الله، اعتقاد بطلان عبادة ما سوى الله، وترك الشرك، وترك الشرك قليل وكثير. ولا بد من الكفر بالطاغوت بالطواغيت، كل ما منه الله طاغوت، وكل آلهة من دون الله كل لا بد من اعتقاد بطلانها. قال المؤلف فمن يقول لا إله إلا الله ثم يقول إن الأرواح تتصرف وتمد أو يدعو غير الله أو ينظر لغير الله أو يخاف غير الله أو يرجو غير الله غيبا، فقد أبطل قول لا إله إلا الله. لماذا؟ لأنه فعل ناقض، لأنه فعل الشرك، والشرك ينقض هذه الكلمة. توحيد لا إله إلا الله، لا بد من أداء الواجبات، ولا بد من أداء الواجبات وترك المحرمات، ولا بد من البعد ترك ما يبطلها، ولا يبطلها الشرك. فإذا قال لا إله إلا الله ثم اعتقد أن روح بعض الأرواح تتصرف في الكون وتأنها تمد من دعاها، أو دعا غير الله قال يا علي يا حسين يا عبد القادر يا رسول الله أغثني يا ابن علوان يا زينب يا حسين، إذا دعا غير الله خلاص فعل الشرك، بطل كلمة التوحيد. كذلك إذا نظر لغير الله، كان يقول ينظر لعلي أو للحسين أو للرسول أو للقبر أو للشمس، ينظر لها أن يصلي صلاة، سواء نذر مطلقا أو معلق، أو إن نجح ولدي في الامتحان أو شفى مريضي لا أذبحن خروف على روح البدوي أو على روح الحسين أو على روح الرسول أو للنجم أو للقمر، هذا النذر شرك، النذر عبادة، فلا يجوز أن يكون لله. فإذا نذر لغير الله بطلت كلمة التوحيد. وكذلك إذا خاف غير الله خاف السر، أما الخوف الطبيعي ما ليس داخل الخوف الطبيعي، كان يخاف الإنسان من السباع ويخاف حتى فيأخذ حذرة، يخاف من العدو، يعني العدو أمامه يعني يأخذ السلاح، يخاف من البرد فيلبس ثياب، يخاف من الجوع فيأكل، يخاف من الظمأ فيشرب، هذا خوف طبيعي ما يؤثر. لكن الخوف الذي هو يكون وراء السر، كان يخاف من الميت، يخاف من الميت أن يحرمه دخول الجنة، يخاف من الميت أن يسلط عليه عدوه بسره لا بشيء سبب من الله، هذا الخوف السر، خوف السر هو الشرك. أو يرجوه في السر، يرجو هذا الميت في السر أنه ينصره على عدوه أو أنه يدخله الجنة أو ينجيه من النار، هذا خوف السر أو رجاء السر اللي من وراء الأسباب، هذا هو الذي يصره لغير الله يكون شرك. أما خوف الطبيعي لا، خوف الطبيعي تخاف من السباع، تأخذ سلاح، تخاف من العدو أمامك، تأخذ حذرك، هذا معه أسباب ظاهرة أمامك، تخاف من السباع تأخذ حذرك، تخاف من الجوع من البرد، هذا أسباب ظاهرة. أما لكن الذي يخاف السر، خوف السر هذا هو الذي يكون وراء الأسباب، تخاف من شيء ليس معه أسباب. لكن كذلك أيضا الدعاء، إذا دعا ميت أو غائب لا يستطيع هذا شرك، لكن إذا دعا حي حاضر ما في مانع وعنده أسباب، كان يستغيث إنسان بسباح قل يا فلان أغثني، هذا يستطيع ينزل ويخرجه. لكن إذا استغاث بشخص مسلول يعرف أن هذا مسلول واستغاث أن ينقذه، هذا معناه اعتقد أنه بسره يستطيع أن ينقذه، هذا شرك لأنه ما مع أسباب المسلول. وهكذا هذا مع قول المؤلف رحمه الله، إذا قال لا إله إلا الله ثم اعتقد قال إن الأرواح تتصرف وتمد أو يدعو غير الله أو ينظر لغير الله أو يخاف غير الله أو يرجو غير الله غيبا في الغيب يعني في السر، فقد أبطل قوله لا إلى الله، بل أشرك بالله شركا جليا لا يغفره الله. نعم. والأنبياء عليهم الصلاة والتسليمات قد أمرونا أن نؤمن بما أتوا به وأن نقتدي بهم وبهداهم. قال الله تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وقوله: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. نعم. يقول الأنبياء عليه الصلاة والسلام أمرونا أن نؤمن بما أتوا به وأن نقتدي بهم وبهداهم، لأنهم إنما يأمر الناس بالوحي الذي أنزله الله إليهم. ولهذا قال الله: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل إلى آخره. وقال: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. هذا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم بأن يقتدي بالأنبياء. نعم. ومحمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين لا نبي بعده، ولم يبق طريق إلى الله تعالى إلا اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، فما أمر به من العبادات أمر إيجاب أو استحباب فهو مشروع ومرغوب فيه، وما لم يأمر به ولم يفعل فلا يقال إن هذا مستحب أو مشروع إلا بدليل شرعي. ولا يجوز أن تثبت شريعة أحسن الله لك. ولا يجوز أن تثبت شريعة بحديث ضعيف فضلا عن منكر أو موضوع أو كشف أو إلهام أو نوم أو خيال أو آراء الرجال، لأن الثواب عند الله ولا يعلم ما عند الله. نعم. ولا يعلم ما عند الله، وأن في الأمر الفلاني ثوابا إلا بإعلام الله، وذلك لا يكون إلا بواسطة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ومحمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبي لا نبي بعده، بعد بعثته عليه الصلاة لم يبقى طريق إلى الله إلا من طريق الرسول عليه الصلاة. سدت الطرق التوصل إلى الله إلا من طريق الرسول عليه الصلاة. من أراد الجنة والطريق من طريق الرسول عليه الصلاة، اتباع الرسول، اتباع القرآن والسنة. بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم صار بعثة عامة لجميع ثقلين الجن والإنس إلى يوم القيامة. قال عليه الصلاة والسلام: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثه إلى الناس كافة. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال الله تعالى: ووحي إلي هذا القرآن لينذركم به ومن بلغ. قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن به إلا دخل النار. الطرق كلها سدت إلا من طريق الرسول صلى الله عليه وسلم. بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام خلاص سدت الطرق كلها. اللي يريد الجنة يتبع الرسول، وما عداه فيصل إلى النار. ولذا قال المؤلف رحمه الله: لم يبقى طريق إلى الله إلا اتباع الرسول، فما أمر به من العبادات أمر إجابة واستحباب هذا مشروع. الذي يأمر به الرسول سواء أمر إجابة واستحباب هذا مشروع ومرغوب فيه، وما لم يأمر به ولم يفعل فلا يقال أنه مستحب ولا يقال مشروع إلا بدليل شرعي. ولا يجوز أن تثبت الشريعة بحديث ضعيف، ومن باب أولى بحديث منكر أو موضوع. وكذلك لا يجوز أن يثبت عن طريق الكشف كما يدعي الصوفية أن يكشف لهم، أو عن طريق الإلهام، أو عن طريق النوم يقول رأيت في النوم رؤيا كذا ويثبت سنة في النوم، أو خيال أو آراء الرجال، كل هذه باطلة. ما يثبت الشرع إلا عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم، عن طريق كتاب الله وسنة رسوله. أما عن طريق ما يدعيه الصوفية من الكشف يكشف له، أو عن الإلهام أن أولهم، أو عن طريق النوم، أو عن طريق الخيال، أو عن طريق الرجال، هذا كله باطل. قال: الثواب عند الله ولا يعلم ما عند الله، وأن كذلك لا يقال في الأمر الفلاني ثواب إلا بإعلام الله، وهذا لا يكون إلا بواسطة الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. الفصل السادس: واعلم أن لا إله إلا الله هي الكلمة الفارقة بين الكفر والإسلام، وهي كلمة التقوى التي ألزمهم وألزمهم كلمة التقوى، وهي العروة الوثقى، وهي التي جعلها إبراهيم عليه السلام كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وليس المراد قولها باللسان فقط مع الجهل وليس المراد قولها وليس المراد قولها باللسان فقط مع الجهل بمعناها، فإن المنافقين يقولونها وهم تحت الكفار في الدرك الأسفل من النار، مع كونهم يصلون ويحجون ويطوفون ويقرؤون القرآن ويتصدقون، ولكن المراد قولها مع معرفتها بالقلب والإدعان بها ومحبتها ومحبة أهلها، نعم، وبغض ما خالفها ومعاداته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله مخلصا، وفي رواية خالصا من قلبه، وفي رواية صادقا من قلبه، دخل الجنة. وفي حديث آخر: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله دخل الجنة، إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على جهالة أكثر الناس بهذه الشهادة. نعم، هذا الفصل يقول رحمه الله يبين أن كلمة التوحيد هي الكلمة الفارقة بين الكفر والإسلام. قال: واعلم أن لا إله إلا الله هي الكلمة الفارقة بين الكفر والإسلام، وهي كلمة التقوى التي ألزمهم الله، كما قال تعالى: وألزمهم كلمة التقوى، ألزم المؤمنين كلمة التقوى، وهي العروة الوثقى. إذن كلمة التوحيد هي الكلمة الفارقة بين الكفر والإسلام، ويقال لها كلمة التقوى. قال: هي الكلمة الفارقة بين المسلم والكافر، وهي كلمة التقوى، وهي العروة الوثقى، وهي التي جعلها إبراهيم عليه الصلاة والسلام كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، في قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه، في سورة الأحقاف، وفي سورة الزخرف: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. هذه كلمة إنني براء مما تعبدون، هذا النفي، إلا الذي فطرني هذا الإثبات، هذا ما كلمة التوحيد. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء، هذا البراء من كل معبود سواه، إلا الذي فطرني، هذا الإيمان بالله، كلمة معناه معنى كلمة التوحيد. قال الله تعالى: وجعلها كلمة، جعلها إبراهيم كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. قال المؤلف: وليس المراد قولها باللسان فقط مع الجهل بمعناها. لا بد أن تعرف المعنى، ما معنى كلمة لا إله إلا الله؟ معناها مشتمل، معناها لا معبود بحق إلا الله، مشتملة على ركنين: عجز وصدر. صدرها لا إله، هذا فيه النفي، وعجزها إلا الله في إثبات. ما هو الشيء الذي تنفيه وما الشيء الذي تثبته؟ الشيء الذي تنفيه جميع أنواع العبادة غير الله، وهذا هو الكفر بالطاغوت، والشيء الذي تثبته جميع أنواع العبادة تثبتها لله، وهذا هو الإيمان بالله. يعني لا بد من معرفة المعنى. قال: وليس المراد قولها، المراد قولها باللسان فقط مع الجهل بمعناها. وكذلك أيضا لا بد من الصدق، يقولها عن صدق، ولا بد من اعتراف القلب وتصديقه. فإن المنافقين يقولونها وهم تحت الكفار في الدرك الأسفل من النار. المنافقين ما يجهلون معناها، لكن لم يؤمنوا بها. المنافقون كفروا بها. قال: فإن المنافقين يقولونها وهم تحت الكفار في الدرك الأسفل من النار، مع كونهم يصلون ويحجون ويطوفون ويقرؤون القرآن ويتصدقون. لماذا؟ لماذا ما نفعتهم الصلاة والصيام والحج والقراءة؟ لأنهم كفروا بها. قال تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، يعني بألسنتهم، وما هم بمؤمنين بقلوبهم. قال تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. قال المراد، قال المؤلف: ولكن المراد قولها مع معرفته بالقلب والإذعان. لا بد من الإذعان، يكون عنده إذعان. ما معنى الإذعان؟ يعني انقياد وإذعان. وش معنى الإذعان والانقياد؟ يعني ينقاد بحقوقها، يقوله هو منقاد. وحقوقها ما هي؟ الصلاة والصيام والزكاة، يقوله هو منقاد، قلبه منقاد، منقاد للعمل. أما إذا قالها وقلبه مستكبر ما تنفع، فالاستكبار كفر مستقيم، إلا إبليس أبى واستكبر. كفر إبليس بالإباء والاستكبار، كفر فرعون بالإباء والاستكبار، كفر أبي جهل بالإباء والاستكبار، كفر أبي طالب بالإباء والاستكبار. أكثر الكفار يعرفون. قال الله تعالى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فالاستكبار معناه عدم العمل، يستكبر عن العمل. ولو قالها باللسان ما تنفع، لو قالها باللسان وهو مستكبر ما تنفع، لابد من الانقياد والإذعان والقبول. انقياد بالقلب وإذعان وقبول. ولهذا قال المؤلف: ولكن المراد قولها مع معرفة بالقلب والإذعان بها ومحبتها ومحبة أهلها. هذه من شروطها، المحبة، محبة هذه الكلمة ومحبة أهلها وبغض ما خالفها ومعاداته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله مخلصا، اشترط الإخلاص، والإخلاص معناه هو ترك الشرك، وفي رواية خالصا من قلبه، وفي رواية صادقا من قلبه، هذا الصدق اللي يمنع من النفاق، الإخلاص يمنع من الشرك والصدق يمنع من النفاق، وفي رواية صادقا من قلبه دخل الجنة، وفي حديث آخر: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله دخل الجنة. إذا لابد من الكفر المعبود من دون الله، يعني البراءة من كل معبود، كفر المعبود من الله يعني البراءة من كل معبود سوى الله، كفر يعني أنكر وتبرأ من كل معبود سوى الله. ولهذا اشترط بعضهم شرطا ثامنا في شروط لا إله، وهو الكفر بما يعبد من دون الله، استدلالا بهذا الحديث: من قال لا إله الله وكفر بما يعبد من دون الله دخل الجنة، إلى غير ذلك من الأحاديث يقول المؤلف الدالة على جهالة أكثر الناس بهذه الشهادة. أكثر الناس يجهلون هذه الشهادة ويجهلون حقوقها ويظنون أن قولها باللسان كافي. نعم. وهذه الكلمة نفي وإثبات، نفي الإلهية عما سوى الله تعالى من المخلوقات حتى جبريل ومحمد عليهما السلام، فضلا عن غيرهم من الأولياء والصالحين. وهذه الألوهية هي التي تسميها العامة في زماننا السر والولاية. والإله معناه الولي الذي فيه السر، وهو الذي يسمونه الفقير والشيخ والدرويش والولي، وذلك أنهم يظنون أن الله تعالى جعل لخواص الخلق منزلة يرضى أن يلتجئ الإنسان إليهم ويرجوهم ويستغيث بهم ويجعلهم واسطة بينه وبين الله تعالى. فالذي يزعم أهل الشرك في زماننا أنهم وسائط هم الذين يسميهم الأولون الآلهة، والواسطة هي الإله. فقول المؤمن لا إله إلا الله إبطال للوسائط، وغالب الذين غلوا في تعظيم الأولياء وشيوخ الطرق وأئمة آل البيت من السادة قد عبدوهم بدعائهم حتى في الشدائد والطواف بقبورهم وذبح القرابين لهم، وكانوا يجهلون أنهم بهذا قد اتخذوهم آلهة. نعم. يقول المؤلف رحمه الله: هذه الكلمة نفي وإثبات كما سبق، فالنفي في صدرها والإثبات في عجزها، والنفي هو الكفر بالطاغوت والإثبات هو الإيمان بالله. نفي الإلهية عما سوى الله من المخلوقين حتى جبريل ومحمد ليس لهم حق من العبادة، الله له حق والرسول له حق عليه السلام. لا تخلط، والمؤمن لهم حق والوالدان لهم حق والناس لهم حق، لا تخلط بين الحقوق. الله تعالى له حق وهو حق العبادة، ما يرضى أن يشاركه في أحد، والرسول له حق الطاعة والاتباع والمحبة، والمؤمنين لهم حق المحبة والاحترام والتقدير والاقتداء بأفعالهم الطيبة، والوالدان حقهم البر والإحسان، والمؤمنون حقهم المحبة والمعاملة الحسنة، كله حق، لا تخلط بين الحقوق. ويقول المؤلف رحمه الله: وهذه الكلمة نفي وإثبات، نفي الإله عما سوى الله من المخلوقين حتى جبريل ومحمد عليهم السلام، فضلا عن غيرهم من الأولياء والصالحين. وهذه الألوهية هي التي تسميها العامة في زماننا السر والولاية والإله. كانوا في زمن المؤلف رحمه الله يسمون المعبود من الله يسمونها الولي، يسمونها السر، يسمونها الواسطة، يسمونها الإله، مهما سموه، المهم أن لا بد من بطلان العبادة غير الله بأي اسم سمي. يسمونها في زمان السر والولاية والإله، معناه الولي الذي فيه السر، ويسمون صوفيا الفقير أو الشيخ أو الدرويش أو الولي، كل هذه الأسماء لا تهم المسميات، المهم أن العبادة حق الله فلا ينصف لغير الله. قال: وذلك أنهم يظنون أن الله تعالى جعل لخواص الخلق منزلة يرضى أن يلتجئ الإنسان إليهم ويرجوهم ويستغيث بهم ويجعلهم واسطة بينه وبين الله، كل هذا الزعم باطل. فالذي يزعم أهل الشرك في زماننا في زمان المؤلف أنهم وسائط هم الذين يسمونهم الأولون الآلهة، المهم العبرة بالمعنى، الأول يسموه آلهة ومتأخر يسموه الواسطة والولي، الحكم واحد، لا يجوز عبادة من دون الله، والواسطة هي الإله. فقول المؤمن لا إله إلا الله إبطال للوسائط التي يزعمونها. وغالب الذين غلوا في تعظيم الأولياء وشيوخ الطرق، طرق الصوفية وأئمة البيت من السادة قد عبدوهم بدعائهم، يدعونهم بدعائهم حتى في الشدائد، ويطوف بقبورهم وذبح القرابين لهم، هذا شرك، طواف عبادة تكون ببيت الله لله عز وجل، ذبح القرابين شرك لغير الله، فصلي لربك وانحر، خاصة بالله. كذلك الدعاء، وكانوا يجهلون بدعائهم يجهلون أنهم بهذا قد اتخذوا آلهة، يظنون أنهم بهذا أنها وساطة وأن محبة للصالح، ما ظنهم عبادة لكنها عبادة في الواقع. نعم. وأعلم أن لا إله إلا الله هي الكلمة الفارقة بين الكفر والإسلام، فمن قالها عالما بمعناها معتقدا إياها فقد دخل في الإسلام وصار من أهل دار السلام الجنة. نعم. وأما من إذا لا إله إلا الله هي الكلمة الفارقة بين الكفر والإسلام، فمن قالها عالما بمعناها ومعتقدا إياها فقد دخل في الإسلام وصار من أهل دار السلام، بشرط ثالث أيضا وهو البعد عما يناقضها. من قال لا إله إلا الله، قال لا إله إلا الله هذا واحد، عالما بمعناها معتقدا إياها وما تدل عليه من الشروط ومبتعدا عما يناقضها فهو صار من أهل دار السلام. إذا متى يكون من أهل دار السلام؟ إذا قال لا إله إلا الله بلسانه، ثانيا أن يكون عارفا بمعناها، ثالثا أن يعمل بمقتضاها ويشرط، رابعا أن يبتعد عما يناقضها من الشرك وغيره. فإذا وجد الشروط الأربعة فإن الإنسان يكون من أهل دار السلام الجنة، نسأل الله جل وإياكم منهم. نعم. وأما من قال لا خالق إلا الله أو لا رازق إلا الله أو لا رب إلا الله أو لا موجود إلا الله أو الله موجود أو نحو ذلك فلا يكون مسلما ولا يكون من أهل دار السلام. وهذه الكلمات وإن كانت كلمات حقة ولكن يشترك في القول بها سائر الناس من المشركين والمجوس والنصارى واليهود وغيرهم سوى الدهرية المادية كما يشهد القرآن بذلك. نعم. يقول المؤلف رحمه الله من أقر بتوحيد الربوبية لا يكفيه دخوله في الإسلام، ما قال لا خالق إلا الله أو لا رازق إلا الله أو لا رب إلا الله أو لا موجود إلا الله، ما يكون مسلم بهذا، لأن الكفار يقول لا خالق إلا الله، أبو جهل يقول لا خالق إلا الله، أبو جهل يقول لا رازق إلا الله لا رب إلا الله، لا يكفي هذا، لكن لا بد أن تقول لا معبود إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. الفرق بين المسلم والكافر هو التوحيد، أما توحيد الربوبية فهذا أقر به الكفار والمسلمون جميعا، وإن كان هو مطلوب لكن لا يكفي، لا بد توحد الله في الربوبية وتوحد الله في الأسماء والصفات وتوحد الله في العبادة والألوهية. من وحد الله في الربوبية وقال لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله عند هذا الحد هل يكون مؤمن؟ لا يكون مؤمن. كذلك إذا قال لا موجود الله وقال الله موجود أو قال فلا يكون مسلما. يقول هذه الكلمات تقول وإن كانت حق، هذا حق لا رب إلا الله، لكن يشترك في القول بها سائر الناس من المشركين والمجوس والنصارى واليهود، كلهم يقولون لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله سوى الدهرية المادية الملاحدة اللي ينكروا وجود الله، هذا لا معروف فيه، هؤلاء معروف فيه كما يشهد القرآن بذلك. نعم. فقد ثبت بهذا التحقيق أن الذكر النافع المنجي من عذاب الله تعالى إنما هو لا إله إلا الله، ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الذكر لا إله إلا الله. نعم. ثبت بهذا التحقيق أن الذكر النافع المنجي من عذاب الله إنما هو لا إله إلا الله إذا عرف معناها وأتى بشروطها وابتعد عما يناقضها، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الذكر لا إله إلا الله، في اللفظ الآخر أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. نعم. فما يتداوله العوام ومن يدعي العلم والدين من الطغام من قولهم الله موجود أو لا رب إلا الله أو لا خالق إلا الله أو نحو ذلك فليس من خصائص دين الإسلام، بل يشترك فيه المشركون واليهود والنصارى والمجوس، فتنبه وتدبر ولا تكن أعمى وأصم تقلد كل نائق وناهق. نعم. يقول ما يتداوله العوام ومن يدعي العلم من الطغام، الطغام أراد الناس وغواهم، يقولهم يقول الله موجود لا رب إلا الله لا خالق إلا الله، هذا ليس من خصائص الإسلام، هذا كله يقوله، يقوله مسلم وكافر، ليس من خصائص الإسلام، خصائص الإسلام لا معبود لا إله إلا الله، قل لا خلق إلا الله لا رب إلا الله رزق الله، يقول المؤلف يشترك فيه اليهود والمشركون واليهود والنصارى والمجوس، لكن خصائص المسلمين لا إله إلا الله، أما لا خالق إلا الله مشترك بين الكافر والمسلم، ولهذا قال المؤلف تنبه وتدبر ولا تكن أعمى وأصم تقلد كل ناعق وناهق، كل من ينعق وكل من يصوت. نعم. واعلم أن الكفار الذين دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإيمان والتوحيد وقاتلهم وقتلهم كانوا مقرين لله سبحانه بتوحيد الربوبية، وهو أنه لا يخلق ولا يرزق ولا يحيي ولا يميت ولا يدبر الأمور إلا الله وحده. نعم. إلا الله وحده، كما قال تعالى في سورة يونس: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. كما فصلت وبينت هذه المسألة حق التفصيل والتبيين في كتابي أوضح البرهان في تفسير أم القرآن فتنبه. نعم، يقول المؤلف: اعلم أن الكفار الذين دعاهم رسول الله إلى الإيمان والتوحيد وقاتلهم وقتلهم كانوا مقرين بتوحيد الربوبية، كانوا مقرين بتوحيد الربوبية، وهو أنه لا يخلق إلا الله ولا يرزق إلا الله ولا يحيي إلا الله ولا يموت إلا الله ولا يدبر إلا الله وحده. الدليل قال تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السماء والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يدبر الأمر، ماذا يقولون؟ سيقول الله. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم؟ سيقولون الله. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجر ولا يجر عليه؟ سيقول الله. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون ولا إنسان تأمر خلقهم لا يقولون الله ولا إنسان تأمر خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر لا يقولون الله. إذن مقرين بتوحيد الربوبية، لكن ما يكفي، لابد من توحيد الألوهية. قال: كما فصلت وبينت المسألة حق التفصيل في كتابي، كتاب المؤلف سماه أوضح البرهان في تفسير أم القرآن وهو مطبوع. نعم. فإن هذه المسألة عظيمة مهمة جدا، وهي أن تعلم أن الكفار الذين أن الكفار شاهدون بهذا كله ومقرون به، ومع هذا لم يدخلهم ذلك في الإسلام ولم يحرم دماءهم وأموالهم، وسببه أنهم لم يشهدوا لله بتوحيد الألوهية وأنه لا يدعى ولا يرجى إلا الله وحده لا شريك له، ولا يستغاث بغيره ولا يذبح لغيره ولا ينذر لغيره، لا لملك مقرب ولا نبي مرسل، فمن استغاث بغيره فقد كفر، ومن ذبح لغيره فقد أشرك، ومن نذر لغيره فقد أشرك، ومن حلف بغيره فقد أشرك. فالله الله يا إخواني، تمسكوا بأصل دينكم وأوله وآخره وأسه ورأسه، ألا وهو شهادة أن لا إله إلا الله، واعرفوا معناها، واكفروا بالطواغيت وعادوهم، وأبغضوا من أحبهم، فإن الحب في الله والبغض في الله من الإيمان. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. آمين. يعني هذه المسألة كما قال المسألة عظيمة، وإن تعلم أن الكفار شاهدون بهذا كله، يعني مقرون بتوحيد الربوبية، ومع ذلك لم يدخلهم ذلك في الإسلام ولم يحرم دماءهم وأموالهم. لماذا؟ لأنهم لم يوحدوا الله في العبادة والألوهية، ولذا قال: وسببه أنهم لم يشهدوا لله بتوحيد الألوهية وأنه لا يدعى ولا يرجى إلا الله وحده ولا شريك له، ولا يستغاث بغيره، ولا يذبح بغيره ولا ينذر لغيره. هذه أنواع توحيد العبادة، وهو لا يدعى إلا الله، لا يرجى إلا الله، لا يستغاث إلا بغير الله، لا يذبح لغير الله، لا ينذر لغيره. هذه أنواع العبادة. ما هي؟ الذبح والنذر والدعاء والاستغاثة والاستعاثة والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة، كل هذه لا بد من صرفها لله. قال: فمن استغاث بغير الله فقد كفر، خرج من الملة. من ذبح لغير الله فقد كفر، ومن نذر لغير الله فقد أشرك، من حلف بغير الله فقد أشرك شركا أصغر. هذا شرك أصغر. قال: فالله الله يا أخو، تمسكوا بأصل دينكم وأوله وآخره وأسره ورأسه، اللي هو التوحيد، ألا وهو شهادة أن لا إله إلا الله، واعرفوا معناها، وإن معناها تنفي الإله عن غير الله وتثبته إلا، واكفروا بالطواغيت كل ما سوى الله، وعادوهم وأبغضوا من أحبهم، فإن الحب في الله والبغض في الله من الإيمان. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. نعم. ولا شك أن أول ما فرض الله تعالى على عباده الإيمان بالله والكفر بالطاغوت. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. فصفة الكفر بالطاغوت أن تعتقد بطلان عبادة غير الله وتتركها وتبغضها وتكفر أهلها وتعاديهم. ومعنى الإيمان بالله أن تعتقد أن الله هو الإله المعبود وحده دون من سواه، وتخلص كل أنواع العبادة لله وحده وتنفيها عن كل معبود سواه. نعم. والطاغوت عام في كل أنواع العبادة، فكل ما عبد من دون الله ورضي بالعبادة من معبود أو متبوع أو مطاع في غير طاعة الله ورسوله فهو طاغوت، والعبادة الإطاعة. ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، كما في سورة ياسين، وكذا في سورة مريم قال إبراهيم صلى الله عليه وسلم لأبيه يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. فالإنسان لا يكون مؤمنا بالله إلا بعد الكفر بالطاغوت، لقوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. نعم. يقول المؤلف رحمه الله لا شك أن أول ما فرض الله على عباده الإيمان بالله وكفر الطاغوت. يا أخي ما أول ما فرض الله على عباده؟ ما هو؟ تقول الإيمان بالله وكفر الطاغوت. الإيمان بالله والكفر الطاغوت، والطاغوت كل ما سوى الله، كل ما عبد الله فهو طاغوت، لا بد أن تكفر، أن تكفر به. قال تعالى لم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. كيف يزعمون أنهم مؤمنون وهم يتحاكموا للطاغوت؟ لا يمكن، أمران متنافيان. صفة الكفر بالطاغوت يقول المؤلف أن تعتقد بقلبك، تعتقد بطلان عبادة غير الله، تعتقد أن كل عبادة لغير الله باطلة بقلبك، وتتركها بنفسك، وتبغضها، وتكفر أهلها وتعاديها. ما هي صفة الكفر بالطاغوت؟ أولا أن تعتقد بقلبك بطلان عبادة غير الله، ثانيا أن تتركها أنت بنفسك ما تعبد غير الله، ثالثا أن تبغضها، رابعا أن تكفر أهلها وتعاديها. خمسة أمور يتحقق بها الكفر بالطاغوت. الأمر الأول أن تعتقد بطلان عبادة غير الله، ثانيا أن تتركها، أن تترك عبادة غير الله، ثالثا أن تبغضها، رابعا أن تكفر أهلها، خامسا أن تعاديها. ومعنى الإيمان بالله أن تعتقد أن الله هو الإله المعبود بالحق، أن تعتقد أن الله هو الإله المعبود بالحق دون ما سواه، وتخلص كل أنواع العبادة لله وحده وتنفيها، وتنفيها عن كل ما سواه. والطاغوت يقول المؤلف عام في كل أنواع العبادة، طاغوت عام في كل، كل ما عبد من دون الله، كل من عبد من دون الله وراضي بالعبادة فهو طاغوت. من عبد من دون الله وراضي طاغوت، من معبود أو متبوع أو مطاع في غير طاعة الله ورسوله طاغوت. من عبد من دون الله وهو راضي فهو طاغوت. من دعا الناس إلى عبادة نفسه طاغوت. من حكم بغير الله طاغوت. من رضي أن يطاع في غير طاعة الله طاغوت. من رضي أن يتبع في غير طاعة الله فهو طاغوت. قال تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، ومعنى عبادة طاعته، ألا تعبدوا الشيطان إلا تطيعوه، عبادة الشيطان طاعته. قال سبحانه لا يا أبتي لا تعبد الشيطان، يعني لا تطيعه. فالإنسان لا يكون مؤمنا بالله إلا بأمرين، الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، لقوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. نعم. الفصل السابع. فالجامع لعبادة الله تعالى وحده إنما هو طاعته بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. وأنواع العبادة التي لا تصلح إلا لله تعالى وحده الدعاء والاستعانة والاستغاثة وذبح القربان والنذر والخوف والرجاء والتوكل والإنابة والمحبة والخشية والرغبة والرهبة والتأله والركوع والسجود والخشوع والتذلل والتعظيم الذي هو من خصائص الألوهية. فمن صرف شيئا من هذه الأنواع لغير الله تعالى فقد أشرك بالله غيره، والشرك في العبادة ينقض الإسلام، لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء الآية، وقوله ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو للقبر أو جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم، فهذا كفر إجماعا. وقد روى الترمذي وأبو داود عن ثوبان رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمه الله في الجامع لعبادة الله وحده، ما هو؟ هو طاعة الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، هذا الجامع. إذا قلت ما الجامع لعبادة الله؟ تقول طاعة الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. سجل هذه، ما هو الجامع لعبادة الله؟ يمكن يأتيكم سؤال، يأتيكم سؤال في آخر الدورة. الجامع لعبادة الله ما هو؟ طاعة الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. أنواع العبادة التي لا تصح إلا لا كثيرة، ومن أمثلتها الدعاء والاستعانة، تقول يا فلان أعني، الاستعانة استعانة الحي الحاضر ما في مانع، الدعاء الحي الحاضر يا فلان تدعوه أغثني، يا فلان أصلح لي سيارتي، ساعدني أقرضني مالا، ساعدني في صنع مزرعتي، لا بأس. لكن دعاء الميت أو الغيب الحاضر هذا هو الشرك. كذلك الاستعانة أعني يا فلان، لكن دعاء تقول للميت أعني أو لغائب هذا ما يجوز، هذا شرك. الدعاء والاستعانة والاستغاثة وذبح القربان والنذر، تنذر إن تنذر لفلان صلاة أو صياما أو ذبحا، والخوف خوف السر والمرض الخوف الطبيعي، والرجاء رجاء السر، والتوكل وهي الاعتماد والإنابة والمحبة، يعني محبة العبادة، محبة طبيعية، محبة المال، محبة الصديق، محبة هي التي تستلزم الذل والخضوع، كمال الذل وكمال الخضوع والخشوع والتذلل والتعظيم الذي هو من خصائص الألوهية. فمن صرف من شيء من غير الله فقد أشرك بالله، والشرك في العبادة ينقض الإسلام. قال الله تعالى إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقال تعالى ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، هذا حكمه في الآخرة. المشرك حكمه في الآخرة الجنة عليه حرام، وحكمه في الدنيا أن شركه غير مغفور. ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو يذبح للقبر أو يجعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم من دون الله أو يسألهم الشفاعة أو يتوكل عليهم، فهذا يكفر إجماعا، هذه من نواقض الإسلام. إذن الجامع لعبادة الله ما هو؟ طاعة الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. أنواع العبادة التي لا يجوز صرفها إلا الله ما هي؟ كثيرة، منها الدعاء والاستعانة والاستغاثة والذبح والنذر والخوف والرجاء والتوكل والإنابة والمحبة والخشية والرغبة والرهبة والتأله والركوع والسجود والخشوع والتذلل والتعظيم، كما هذه 19 نوع ذكر كلها من أنواع العبادة. فمن صرف شيئا منها لغير الله فقد أشرك بالله. الدليل إن الله لا يغفر الشرك به، حكمه في الآخرة المشرك قد حرم الله عليه الجنة. من الشرك الذبح أيضا، من ذبح للجن أو للقبر أو جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة أو يتوكل عليه، فهذا كافر بالإجماع. نعم. وقد روى الترمذي وأبو داود عن ثوبان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان. وهذا حديث صحيح، هو من الحديث التي ساقها الشيخ محمد بن عبد رحمه الله في كتاب التوحيد، باب ما جاء أن بعض أهل الأمة يعبد الأوثان، وهذا في عالم من أعلامه. قال لا تقوم الساعة حتى يلحق قبائل من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام يعني جماعات من أمتي. هذا في الرد على من قال أن هذه الأمة مطهرة وأنه لا يقع فيها الشرك. بعض الناس يقول هذه الأمة معصومة من الشرك، هذا باطل، هذه الأمة يقع فيها الشرك. وفق الله جميعا، صلى الله على محمد وعلى صحبه. الله أكبر، الله أكبر.